في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في بداية سورة الحجر مر بنا في الدرس الماضي موقف الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقولتهم له إنك لمجنون، وعدم اتباعه لما جاء به من البينات والهدى. فالله جل وعلا أراد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس هو وحده الذي كذب والذي أولي والذي استهزئ به. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. فالله تعالى يخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسلا قبله لأممهم ليدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن هؤلاء الرسل كانوا يسخرون، أن هؤلاء الأقوام كانوا يسخرون من الرسل الذين أرسلوا إليهم. وهذا مدعاة لأن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من سلك مسلكه في سبيل الدعوة، ويعلم أن طريق الدعوة مليء بالأشواك، في كثير من المؤذيات، فإن الجنة حفت بالمكاره. فقوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في الأمم الماضية، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي كانوا يسخرون منه وينتقصونه ويقللون من شأنه ويؤذونه بشتى أنواع المؤذيات. وضرب الله تعالى أمثلة لذلك مفصلة في قصة نوح وهود وصالح إبراهيم وموسى وشعيب ولوط وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكون هؤلاء يصرون على ما هم عليه من اتباع الهوى وعدم الانقياد لرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لا يعني أن الرسل ليسوا على الحق، بل الرسل على الحق المبين، رسالتهم هي الرسالة الصحيحة. ويأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ولا يعني هذا أن ما دعا إليه باطل، وهذا تنبيه لكل داع للفضيلة، كل داع للحق، أن عدم اتباع الناس له لا يجعل ما يدعو إليه باطل، أدام أنه مطمئن إلى أن منهجه صحيح. وقوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، بمعنى أن قلوب المشركين مشبعة بحب آلهتهم وحب عبادتها متعصر في نفوسهم، ولهذا يستميتون في سبيلها. وهذا مشاهد في زمننا هذا عند من يعبدون غير الله، من يدعو غير الله، يعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر نحو ذلك، فإنهم يتفانون في حب هذه الأضرحة واعتقادهم تأثيرها عليهم، لأن محبتها متأصلة في قلوبهم وجارية في دمائهم وعروقهم. وكذلك من أحب شيئا حبا شديدا فإنه لا يقبل أي صارف يصرفه عنه، سواء كان حبا للدنيا أو حبا لشخص أو حبا لآلهة. لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بالتوحيد، لا يؤمنون بالله وقد خلت سنة الأولين. فهؤلاء لا يؤمنون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه ولا يصدقونه، لأنه يخالف ما تأصل في نفوسهم. وقالوا أجعل الإله الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء مجرد. مع معرفتهم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي والمميت، لكنه حب هذه الآلهة اللات والعزى ومنات وما شبهها في هذا الزمن هو الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وحده، وإنما يتخذون معه آلهة أخرى. وقد خلت سنة الأولين، أي مضت و فعل الله تعالى في الأمم الماضية أنه يخذل أعداءه وينصر أولياءه، وهذه سنة ماضية في الأولين والآخرين، وقد مرت في زمن مضى وهي تتكرر. كيف أنجى الله تعالى الأنبياء وأهلك أعداءه؟ فنوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين أنجاهم الله وأهلك من في الأرض، وهود عليه السلام كان بين قومه فأصاب قومه الصاعقة الريح العاتية 7 ليال و8 أيام وهو نجا ومن آمن معه. وصالح عليه السلام أصاب قومه الصيحة فهلكوا ونجا هو ومن معه من المؤمنين، وهم كانوا بين أولئك القوم. فهذه سنة الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله تبارك وتعالى يخبر عن قوة عناد الكفرة ومكابرتهم للحق وطلبهم أن ينزل ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا بأن ما جاء به الحق. فالله تبارك وتعالى يرد عليهم ويقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ونحن قوم مسحورون. الله تبارك وتعالى يقول لو أننا فتحنا بابا عليهم من السماء وجعلناهم يصعدون إلى السماء ويعرجون إلى السماء لما أن ولما صدق، لأن ما جاءهم من البينات والهدى في هذا القرآن المنزل عليهم فيه الكفاية في الإقناع بما هو أبلغ من صعودهم للسماء، لأن أميز ما عندهم هو البلاغة والفصاحة والبيان، والله تعالى جاءهم بكتاب فيه الفصاحة والبيان والأخبار السابقة واللاحقة والأحكام المتفقة مع العقل والمنطق، ومع هذا لم يقبلوها. فلو أن الله طلعهم للسماء لا قالوا هذا خيال أو أنها أحلام أو أنه سحر وما صعدوا للسماء. هكذا سيكون جوابهم، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني غشي علينا، صار علينا غشاوة وخجل إلينا أن صعدنا للسماء لكن ما صعد، بل نحن قوم مسحورون، يعني جاء ساحر وسحرنا وخيل إلينا أننا صعدنا إحنا ما صعدنا. هكذا يخبر الله تعالى عنهم ردا على مقولاتهم أنزل علينا ملائكة أو تأتي بالله والملائكة مقترنين ليشهدوا لك أنك رسول على محمد الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقد جعلنا في السماء وجعلناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ثم بعد هذا ذكر الله تعالى قدرته وعظيم صنعه وإحاطته بكل شيء وتدبيره بكل شيء، مما يدل على أنه الإله الحق الذي يستحق الإفراد بالعبادة وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. فيقول تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا الواو واللام وقد كلها مؤكدات لتأكيد ما بعدها. جعلنا في السماء بروجا، البروج هي الكواكب وقيل هي المنازل للكواكب، منازل الشمس والقمر والنجوم هي البروج وهي 12 برج كما هو مشاهد في التقويم الشمسي، برجو العقرب والثور والدلو والجدي والميزان والأسد والسرطان ونحوها يعني. وقيل إن المراد بالبروج هي الكواكب. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي زينا السماء الدنيا للناظرين كما جاء في سورة تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله تعالى زين السماء بالمصابيح والكواكب ليستمتع بها من ينظر إليها في الليل، وهذا الجمال والزينة تظهر في المناطق التي ليس فيها كهرباء، الكهرباء ضيع هذه الزينة وفوتها على الناس. لهذا إذا خرج الإنسان في مكان لا يوجد فيه كهرباء في الليل يجد متعة ولذة وجمال نظري إلى السماء بما فيها من المصابيح والنجوم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي أن الله تعالى حفظ السماء من الشياطين وكان الشياطين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء يسترقون السمع يسمعون ما يحصل في الملأ الأعلى، وكل من سمع خبرا ألقى به إلى من تحت حتى يصل إلى الأرض، فيتلقفه الكاهن أو الساحر ويضيف إليه 100 كذبة وينشرها بين الناس. فإذا أن الناس كذبوا 99 قالوا وجدوا واحدة صحيحة، يقولون لا مجال للتكذيب ما دام أنكم تعرفون أنه أخبر هذا الكاهن أو هذا الساحر بكذا وقد وقع، فيقبلون 99 مع الواحدة. فالله تعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم جعل على السماء الدنيا حرسا شديدا وشهبا كما جاء في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى قوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهنا يقول وحفظناها من كل شيطان رجيم، فالله تبارك وتعالى حفظ السماوات من هؤلاء الشياطين. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فجع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. قال ومسترق السمع هكذا واحدا فوق آخر. وصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يرفعها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيشرب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى خلقه للعقل. فحب الله تبارك وتعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للسماء من هؤلاء الشياطين فبطل عملهم وتعطلت سلعتهم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي أن من يسترق السمع وهم هؤلاء الشياطين فإنه يتبع بشهاب، وهي شهب الإنسان أحيانا في الليل إذا كان في جو ليس فيه كهرباء يرى بين حين وآخر شيء من هذا الشهب التي يلقيها الله على هؤلاء الذين يعبثون. شهاب مبين أي أنه بين وواضح. ثم ذكر الله تعالى قدرته في وضع الأرض، قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض مدها الله تعالى وجعلها شعابا ووديانا ومسالك يسلكها الناس، ولم يجعلها وعرة إنما يسرها وسهلها، فمدها ليعيش الناس في ربوعها ومسالكها كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيل، تبصرة وذكرى لكل عبد. وألقينا فيها رواسي، الرواسي هي الجبال التي تثبتها، هذه الجبال التي توجد في هذه الأرض لحكمة عظيمة، وهو استقرار الأرض وعدم اضطرابها وعدم وجود الخلل فيها لئلا تميد وتهلك من فيها، كما قال في آية أخرى والجبال أوتادا، فهي لتثبيت الأرض لضبط الميزانية، لضبط ميزانية الأرض بحيث لا يميل جانب عن جانب. ويجب أن ينتبه الناس الذين يغرمون بتكسير الجبال على أن هذه الجبال إذا نزعت منها هذه الكمية الهائلة من الأطنان من الحجارة لا بد أن تعورها بمثلها فتبني عليها بما يقارب تلك الحمولة التي نزعتها. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس خاصة في مكة، فإذا كنت تريد أن تنشئ منشأة على هذا الجبل لا بأس، أما أنك تزيل الجبل وتتركه بدون وضع شيء ثقيل فيه فهذا مما يخالف سنة الله في هذه الجبال، فإن الله لم يخلقها عبثا، إنما خلقها كما أخبر أوتاد للأرض لئلا تتمايل وتضطرب تتسبب في زلازل أو غيرها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وسمى الله رواسي يعني لأجل أن ترسو الأرض وتستقر وتهدأ ولا يوجد فيها شيء من الخلل. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، الله تبارك وتعالى أنبت في هذه الأرض من جميع أنواع النباتات، وهو نبات موزون، ما في نبتة إلا وفي ذكر وأنثى لتلقيحها، تلقيح هذه الشجرة من جنسها، وهذا مشاهد ملاحظ في الأشياء الكبيرة مثل النخيل في غيرها، الرياح لواقح تلقح بعضها من بعض من دون أن يعلم الإنسان أو المزارع بهذا التلقيح. الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي بيده تدبير الأمور. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ما في سورة قاف، فالنباتات أزواج لأجل أن يبقى هذا النوع من النبات ويستفاد منه. وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، ليس فيه شيء لا فائدة منه أو لا حاجة إليه. وكما هو مشاهد وملاحظ هذه الأرض لها نوع من النبات، وتلك الأرض يجود فيها نوع آخر، والأرض الثالثة فيها نوع آخر من النبات، ثالث من النباتات. والله تعالى حكيم في كل ذلك. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم، المراد به الإنسان أو الإنس، جعلنا لكم أيها البشر، جعلنا لكم فيها معايش، أي وسائل كسب العيش وتحصيل العيش بأنواعه المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها من وسائل العيش في هذه الأرض. فلا يأتينا أحد ويقول أنا ما وجدت أرض أجلس فيها، البشر لا تضيق بهم الأرض، والذي خلق البشر وخلق الأرض هو إله واحد يعلم من خلق ويعرف ما خلق. فالله تعالى جعل في هذه الأرض معايش يحصلها الإنسان، وكذلك معايش لفئة أخرى لستم له برازقين، ومن لستم له برازقين كالبهائم والحيوانات الأخرى من سباع أو غيرها أو سماك أو نحوها، فهذه رزقها على الله ليس عليكم، فالله تعالى هو الذي جعل لها المعايش وليس أنتم الذين جعلتم المعايش لها، فالمعايش من الله وهو الذي ييسر هذا ويسهله، فيهيئ الأسباب التي يكتسب فيها أو منها هذه المخلوقات عيشهم. ولهذا لما أن الكفار صاروا يئدون البنات خوفا من النفقة قال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، في آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم، فلستم أنتم الذين ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم، إنما الرزق من الله، فالله تعالى هو الذي يرزق عباده. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، لأنكم لا ترزقون هذه الأشياء وإنما الله هو الذي يرزقها. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الجمعة في المسجد الحرام وبعد انتهاء صلاة الجمعة فقد ما يتيسر له من صلاته النافلة، وأراد فضل الصلاة في المسجد الحرام فصلى صلاة العصر لأنه سيسافر بعد ذلك قبل وقت صلاة العصر، فلا يجوز ذلك؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك، هذه الصلاة التي صلىها نافلة وعليه أن يصلي العصر، لأن الجمعة لا يجمع لها العصر لأنها صلاة إقامة وليست صلاة سفر، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا الإنسان لم يصل العصر بالظهر وإنما جعل بينهما فاصلا طويلا، والإنسان الذي يجمع هو أن ينوي الصلاة الثانية قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام للأولى بعد انتهائه من النهاية، فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فإنه ينوي صلاة العصر بعد أدائه لهذه الصلاة قبل أن يبدأ بصلاة الظهر، فيقرر الجمع من حين همه بالنجي بصلاة الظهر لأن الظهر مجموعة مع العصر، وأما الجمعة فلا يجمع معها العصر، وعلى هذا عليه أن يعيد صلاة العصر إن كان في مقر إحامته فإنه يصليها أربعا، فإن كان لا يزال في حال سفر فإنه يصليها. يقول ما حكم استماع الأغاني المشاهدة في الفيديو استماع الغناء عند الموسيقى محرم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال بعض الاجتهاد السماع بالضوء كيف من النظام يستحلون الشرع الحريم طبع المحاجر أيكم على حرم حرام حلال الله تعالى قرر المحاجر في